الله المستعان. هذا يقول نريد نصيحة للأزواج الذين عندهم قسوة في معاملتهم لزوجاتهم. الله عز وجل أمر بالمعاشر بالمعروف، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وعاشرون بالمعروف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. فأولى الناس بمعروفك وبحسن خلقك وبصبرك وبحلمك وبكرمك هم أهلك، زوجتك وأبناؤك وبناتك والوالد والوالدة ومن كان من هؤلاء، أولى الناس بمعروفك. أما أن يكون الإنسان مع أقرب الناس إليه كالوحش الكاسر يضرب ويسب ويشتم وعنده قسوة في المعاملة، فهذا كما قال عليه الصلاة والسلام أولئك ليسوا بخياركم. فالواجب على المرء أن يحسن معاملة زوجته، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في مسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بإحسان عشرة النساء، وقال اتقوا الله في النساء، وإنما خلقت المرء من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، إن ذهبت تقيمه كسرته، وكسرها طلاقها، وإن تركته تركته وبه عوج. فالواجب على المرء أن يحسن عشرة المرأة وأن يصبر عليها وأن يحلم. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما حق زوج أحدنا عليه كما جاء في حديث بهز بن حكيم عن أبي عن جده، قال أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح، أي تقول قبحك الله. بل بعض الناس من دناءته إذا تشاجر مع زوجته يسب أهلها ويطعن في نسبها ويسيء إلى إخوانها أمامها، وهذا من خوارم المروءة.